يقول أنا أعمل في بستان، وأثناء العمل وجدت خاتم ذهب، ومنذ 9 أشهر وهو معي، وأصحاب المزرعة وعددهم 6 لم يسألني أحد عنه، هل هو حلال بالنسبة لي أم هو حرام؟ عليك أن تسألهم أهل المزرعة، تقول هل لكم شيء ضايع، هل لكم نقطة ضايعة، هل لكم خاتم ضايع؟ فإذا وصفوا بما وجدته خاتم صفة كذا أو صفة كذا فادفعه إليهم، وإلا فعليك تعريفه بمجامع الناس، محل اجتماع، في اجتماع الناس في الأسواق أو عند خروجهم من الجامع، تقول من له الخاتم، من له الخاتم، فإني وجدت خاتم، من له الخاتم في الشهر مرتين 3 أكثر 3 كاملة، فإن علم وعرف وإلا هو لك، ولا تبين صفاته لهم، قل من له الخاتم فقط. فإذا عرفه الإنسان صفته كذا صفته كذا صفته كذا تدفعه إليه، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.